وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وما والحمد لله، يعني نحن على ما يعني قربنا من الانتهاء في بعض الأبواب التي تبقى قليلة ليست بكثيرة. نسأل الله جل وعلا ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يعني يديم علينا هذا الخير ولا يقطعه أبدا، وييسر علينا دائما قائم مجالس العلم ومجالس العقيدة والتوحيد، فهي لا شك بأنها أفضل العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من الله عز وجل. لذلك كانت أهم وأحب وأفضل العلوم على الإطلاق تعلمها وإتقانها هو علم العقيدة. كان دائما شيوخنا يقولون لنا: من لم يتقن العقيدة فلن يستطيع أن يتقن باقي فروق العلم. علامة إتقان المرء للعلم إتقانه للعقيدة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإتقان العقيدة، وأن نعمل بما نعلم، وأن ننشر ذلك بين الناس، وأن يعني نرد على أهل البدع والضلالات والزيق ما يروجون له ويلبسون فيه على الناس، وأن ننشر عقيدة أهل السنة والجماعة الصافية التي كان عليها سلفنا الصالح من لدن الصحابة كرام الله عليهم رضوان الله عليهم، إلى من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين وأئمة السلف أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن نكون خيرا خلف لخير سلف، وأن نحمل هذا العلم وعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ننقله لغيرنا، وينقله كل من تعلم إلى غيره، حتى ننشر هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة بين المسلمين. وأنه كما علمنا من شيوخنا وعلمائنا أنه ما انتشرت البدعة إلا وأميتت سنة، كذلك ما انتشرت السنة إلا أميتت البدعة. فعلامة من أسباب إماتة البدع الحرص على نشر السنة. لذلك لا يعني يقف أحد عند من يقول بأن الناس بالفطرة مسلمين، وأن الناس بالفطرة على عقيدة السلف الصالح، وأن لا داعي لتعلم التوحيد وتعلم علم العقيدة ولا نشره. نقول هذا الكلام يعني ما وراءه ما وراء الأكمة كما يقال، ما يراد به الحق، بل يراد به طمس عقيدة أهل السنة والجماعة لتنفرد الساحة لأهل البدع، يروجون ما يريدونه من ضلالات في التوحيد. وذلك عليكم السلام وبركاته لا يلتفت لهذا الكلام، بل كل ما استطاع أن تعلم علم العقيدة أن ينشره بين الناس، حتى لو في مسائل متفرعة في كل المجالس التي يجلسها، ما يخلو الأمر من على الأقل تعليم العوام والناس علم العقيدة وما يعلمه من التوحيد. هذا هو الذي لابد أن يحرص عليه المرء وكل من تعلم شيئا في العقيدة، أن يؤديه إلى الغير بعد أن يتقنه، لأنه علم العقيدة لابد من إتقانه قبل، أو على الأقل إتقان المسائل التي سينقلها وينشرها بين الناس. ولكن الحرص كل الحرص، علم العقيدة نشره أهم من الفقه، والله هو أهم من الفقه، لأنه علامة نجاة المرء. الآن ما يفيد لأن تعلم المرء كل أنواع الفقه والمسائل وهو خرب في العقيدة، وعنده عوجاج في العقيدة، وعنده ضلال في العقيدة، فلن ينجو عند الله عز وجل. لذلك لابد أن نهتم كثيرا بالرقائق وبالقلوب وبتعلم الفقه والفرعيات، ونترك أصل الأصول. وما تهلك الأمم وما وقعت الدول الإسلامية من عند الدولة الأموية والدولة العباسية والعباسية وبعد ذلك إلا بانتشار البدع فيها. فانتشار البدع في هذه الدول، أنا سأتيك يا محمد رأفت سأتيك لسه، فانتشار هذه البدع في هذه الدول هو ما أدى إلى سقوط هذه الدول وسقوط الخلافات الإسلامية فيها. لذلك لا تنهض الأمم ولن يحدث التمكين في إلا أن تكون العقيدة صافية وأن يكون وأن يندثر الشرك وتندثر البدع. لأن حتى يمن الله عز وجل ويرزق أهل المسلمين والمؤمنين التمكين لابد من صفاء العقيدة ونقاء العقيدة. ولذلك نحن لابد أن نتحرك في هذا الباب ولا نقف فيه أبدا، وأن كل من تعلم ينشر، كل في مكانه ينشر علم التوحيد. لا يظن بأن هذه المسائل لا تفيد، بل هي تفيد، وهي أفضل أنواع العلوم كما قال علماؤنا. يعني المسألة حقيقة جلل، لأنها ما ينتبه إليها إلا من يغوص ويسمع للناس ويعلم ما الذي يحدث حولنا من نشر للعقيدة أهل الباطل على كل الفروع التوحيد، سواء في العبادة أو سواء في الأسماء والصفات أو في الربوبية. لا يخلو المرء من فكر المعتزل، ويخلو من فكر الإرجائي، ومن فكر حتى الخوارج، ومن فكر التأويل كما يقال أو الرد في الأسماء والربوبية، في الأسماء الله عز وجل وصفاته. كل هذه الأنواع التي نتكلم عنها تجدها حول المرء ويتكلم عليها الناس، وهم قد لا يشعرون بما يقولون، لكن يصدر هذه الأفكار وتصدر هذه المقولات عليكم السلام وبركاته، ويستوعبها العوام بدون أن يعلموا. لذلك حري بمن تعلم أن يصد هذا الباب. ندخل في باب الظنين بالله ظن السوء، وهذا الباب المناسب لمن أقول ليس منبين. تفضل يا قال الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: ففسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. ففسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. الذي ظنه عندك الضمير ولا لا؟ ظن الذي لا ظنه لابد. الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته بحمد وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق، يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يضمحل معها الحق. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره الحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك الظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجباته وعمله، فليعتني لبيب الناصح لنفسه بهذا وليت وليتوب إلى الله إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. لسه ولو فتشت ولو فتشت من فتشت من فتشت ولو فتشت من إيه؟ من فتشت من فتشت لرأ رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. نعم. أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. جزاك الله خير. دايس يكفي. اختبار لغة عربية. جزاك الله خير. ما شاء الله الكل الآن الذي أنا راهم الأسبوع الماضي يأتون اليوم سواء على الغرفة أو في المعانا هنا. محمد رافض جزاك الله خير على الاعتذار. كنا سنسأل عنك واستماع عرف أنك مسافر. يسر لأمرك. ولكن مع سفرك لم تحضر الأسبوع الماضي. لا الثلاثاء ولا الأربعاء. عليك والغرفة ما دام كنت على سفر لا عذر لك في عدم الحضور. باشمهندس تامر لا عذر لحضرتك. استاذنا كنت فين حضرتك؟ الثلاثاء والاربعاء محدش كتب ايه؟ احنا بقالنا 30 سنه بفضل الله من الثلاثاء والاربعاء مستنى نكتب لك كل اسبوع ليه؟ وبعدين الراجل ده ما بيعملش حاجه انه بيكتب خمس مرات في خمس مجموعات انا زهقت من كتر ما بيكتب اصلا بس يعني فين محدش كتب فيه؟ يعني الدرس مستمر الا ان احنا نلغي. لا لو كان كتب يبقى انا كنت بره. لا هو من غير ما يكتب فيه انا كاتبه الا ان يشاء الله عز وجل انه يعني يتوقف هذا. يقول لي اصلا يعني يقول لي انت ما كتبتش. انا بحثت عنك الثلاثاء والاربعاء قلت انا ما كنتش موجود بس ما انا عارف مش موجود. لا ما كنتش موجود في مصر بس كمان الحمد لله على السلامه. بس الغرفه معك ليس لك عذر. لا ما كان ما بيبقاش فيه خلاص ماشي شو استعمل مفيش حاجه الشيخ لؤي بقى حرمنا من ال من الرابط بتاع الغرفه الاسبوع اللي فات. لا انا نزل الحاجه سلمى بعتته اهو نزل ما كانش موجود اهو ما في صوت الاستاذ طارق قال لي فين الرابط رحت الحاجه سلمى بزهر الله خير بعتته. طب حضرتك غير الروابط انت فين يا باشمهندس انت ما بتسيبش فاضل الاسبوع اللي فات كان عندنا عذر خلصوا العذر مهندس شريف انت جيت انا موجود هنا مستنيك انا معزيك يا مان الله معاك ولا خدمت اصبر واحده عمته كنت انا اخذ صلاه الله اكبر صليته في مسجد اخر. لا صح يعني يعني هم صلوا قبل العصر يمكن نص ساعه فقلنالهم يعني كده خلاص صليته هنا وفي ناس مش هتلحق ممكن نشيل يعني ننقل وهو المدافن في ظهر المسجد فراح حطوها هناك وصلينا. طب الحمد لله ما لحقش هنا الحمد لله فهمناهم ليه قلنا لهم يعني احنا موجودين اهو بس مش هنصلي الحمد لله لو انتوا عايزيننا نصلي رحنا نصلي هناك وفهمناهم السبب الحمد لله فكان كويس يعني طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا خير نشوف انك تبين للناس وتعلمهم الحق هذا اللي لسه بنتكلم عليه في المقدمه انك تصدر العقيده الصحيحه للناس فعلا. الان الناس تعتقد في العقيده الصحيحه لكن عندها نوع من الحرج كما صلى الكسوف وهذا خطأ هذا مذموم في الشرع. انت ما تعلمت العقيدة الصحيحة اللي تبينها للناس تظهرها للناس ان احنا صلينا كده هناك في المدافن فالعصر احنا مصلينه في مسجد بقى ثاني انت بس ان تبين لهم هذا على الاقل هناك من سيستجيب هناك الذي بس قد ابرأت ذمتك وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والا ليه ما تسمع انت تتعلم العقيدة احنا لا نتعلمها فقط نعم نزداد ايمانا لكن لابد ان تؤديها هذه دعوه الرسل لانه ما انزلت الرسالات الا ليؤدوها للناس كذلك علم العقيده من اهمه هي ان تؤدي للناس تعلمه للناس طبعا تحتاج لحكمه في المساله تحتاج لحكمه ولكن على الاقل انك تبين ما استطعت ان تبين الا تاخذ بقى فقه الاولويات في الامر لكن العقيده لابد لها من بيان. طيب هذا البيان الباب الذي معنا باب عظيم وهو باب الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وهذا الباب من أعظم البواب التي تكلم فيها المصنف وأحسن فيها في تصنيفه أن ألحق بهذا الكتاب المبارك وهو مسألة حسن الظن بالله عز وجل وأن حسن الظن بالله عز وجل ضده هو إساءة الظن بالله عز وجل. فكان حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد. فأصبح سوء الظن بالله عز وجل هو العكس، هو من محرمات أو من نواقض التوحيد، إما تنقض في أصل التوحيد أو في مكمل التوحيد. فنقول يعني أن سوء الظن بالله عز وجل ينافي، إما ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. وهذا حسب ما يقوم فيه به العبد من سوء الظن بالله عز وجل. فحسن الظن كما نقول كما هو من واجبات التوحيد، فكان سوء الظن من نواقض، ليس نواقض التوحيد بالكلية، من نواقض بالأصل أو نواقض بالمكمل، لأن الأصل بأن حسن الظن ومقامه القلب. حسن ظن المرء بالله عز وجل أصله مقامه في القلب. وقد فإن يعني هو يرجع للعلم، لأن حسن الظن هو العلم، هو العلم بالله عز وجل، والإحسان الظن بالله مقامه القلب. فإن أساء الظن فانتقل هذا من القلب وكان ظهر ذلك على اللسان أو الجوارح، فإن هذا قد ينقض في أصل التوحيد. وإن لم يظهر ذلك باللسان أو الجوارح وكان ما فيه من بعض في القلب في سوء الظن، فقد يقدح في مكملات التوحيد، لأن أصل حسن الظن يقوم على ساق الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، والإيمان بالقدر، قدر الله عز وجل. فساق حسن الظن حتى يكون مكتملا مثمرا ويكون قويا، وحسن الظن بالله عز وجل يرجع لقوة إيمان العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبقوة إيمان العبد بتوحيد ربوبية الله عز وجل وبالقدر. كلما زاد هذا الإيمان وكلما فقه المرء وعلم وازداد علمه بأسماء الله عز وجل وأسماء الحسن وصفاته العلى، كلما تجد عنده زيادة في حسن الظن بالله عز وجل، وكلما نقص ذلك نقص عند حسن الظن وانتقل إلى سوء الظن، إما سيكون في الأصل وإما سيكون في مكمل التوحيد. إذن لو قلنا بأن حسن الظن أو سوء الظن هو متعلق بأمرين، متعلق بالأسماء والصفات ومتعلق بتوحيد ربوبية الله عز وجل. وكيف ذلك؟ بأن المرء كلما اعتقد في أسماء الله عز وجل وصفاته، فاعتقد في رحمة الله عز وجل وأن الله هو الرحمن وله صفة الرحمة، اعتقد بأن الله هو القدير وله صفة القدرة، اعتقد بأنه سبحانه وتعالى هو الكريم وله صفة الكرم، فكلما اعتقد المرء في هذه الصفات فسيحسن الظن، سيجد بأن في مقام الرحمة يعلم بأن الله رحيم فسيرحمه الله عز وجل، في مقام القوة سيعلم بأن الله قوي وأن الله عز وجل عدل، فلا يترك أهل الإيمان وأن تدول عليهم الدول يعني أزمنة كثيرة. وإن نقول قد يحدث بعلو الكفر على أهل الكفر على أهل الإسلام، ولكن هذه ليست مستمرة كما سنبين، لأن هذا الاعتقاد بتدويل أو بإدامة علو الكفار على المسلمين هذا اعتقاد المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق، يظنون بأن للكفار سيكون دائما علو على المسلمين. هذا ليس من اعتقاد المسلمين، بل المسلم يعلم بيحسن الظن بالله عز وجل ويعلم بأنها قد يأتيه ما يأتيه بسبب الذنوب والمعاصي. وأما ما آل الأمر من تمام عدل الله، لأن هذا هو العدل، أن الله عز وجل من تمام عدله أن ينصر أهل الإيمان، ينصر أهل الإسلام، قد يعلو أهل الكفر عليهم أوقاتا، لكن من باب التمحيص والابتلاء حتى ينقي الصفوف ويظهر المسلم بحق أو المؤمن بحق، ويظهر المنافق الذي يدعي ذلك. لكن ما آل الأمر ولابد أن يكون لأهل الإسلام بعد ذلك. فإذا كلما علم المرء بأسماء الله عز وجل الحسن وصفاته العلى، وعلم بما فيها من ثمرات، سيؤدي ذلك إلى زيادة حسن الظن في قلبه وإلى تدبره لهذه الأسماء وهذه الصفات، فيتدبر ما يأتي من عند الله عز وجل فينقضح في قلبه حسن الظن، فيظهر ذلك على الجوارح وعلى اللسان. والعكس بالعكس، كلما خف عنده الإيمان بالقدر والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته والإيمان بالربوبية سيجد عنده إساءة الظن بالله عز وجل. لهذا ظهر ذلك بأقوال المنافقين ويظهر ذلك من أقوال ضعفاء الإيمان من أهل الإسلام، لأنه ليس متدبرا للرحمة صفة الرحمة، ليس متدبرا لعز للعز صفة العزة لله عز وجل، ليس متدبرا لقدرة الله عز وجل ولا لقوة الله عز وجل ولا لعدل عدل الله عز وجل، فتجده يعني يسيء الظن بالله عز وجل من هذا الباب. لذلك كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، كما جاء في الصحيحين، حتى وكما جاء أيضا في السنة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، عند مسلم، أنا آسف ليس في السنة، هذا عند مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فإذا حسن الظن بالله عز وجل مطلب عزيز حقا يحتاجه كل مسلم ولابد أن يحرص عليه، وهذا لا يكون إلا في النظر في ربوبية الله عز وجل وبتدبر أسماء الله عز وجل الحسن وصفاته العليا. لذلك المصنف هنا جاء في هذا الباب، هذا أولا لماذا أتى به في التوحيد كما بينا الآن، لأنه من مقامات التوحيد الربوبية ومقامات توحيد الأسماء والصفات، وإنه يقضح كما قلنا إما في الأصل ويقضح في المكمل. لذلك هذه مناسبة هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. ثم ذكر المصنف آيتين، آية الأولى في آل عمران يظنون بالله، قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى آخر الآيات. نقول هذه قبلها الآية التي قبلها في آل عمران قوله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، هذه بداية الآيات أولا بأن الله عز وجل قال ثم أنت عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، بعد الغم هذه عندما التقى الصفان فكان طائفة من المسلمين المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والكفار المشركين مشركي قريش، فبيحكي الله عز وجل عن الطائفة الأولى ثم أنت عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، يعني هنا يعني من بعد الكرب، بعد الكرب أمانة نعاسا، والأمانة هي من الأمن، الأمانة من الأمن، والبعض علماؤنا فرق بين الأمانة وبين الأمن على أن الاثنين يجتمعان في إزالة في السكينة أو في إزالة الخوف، يعني نقول أن الفرق بينهما بأن الأمانة تكون طبعا الأمن هنا الهداية أو السكينة أو الهدوء، لكن الفرق قالوا بأن الأمانة تكون مع أسباب الخوف، يعني يكون عند المرء أسباب للخوف فيأتيه الله عز وجل بالأمانة، أما الأمن فقد يكون مع أسباب الخوف وقد لا يكون مع أسباب الخوف. إذن الأمانة تكون مع أسباب الخوف والأمن لا يكون مع أسباب الخوف، فهنا يريد أن يبين أن المسلمين كانوا عندهم حرص وخوف، الله عز وجل أنزل عليهم الأمانة ليهدئ ما فيهم من أسباب الخوف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قام في بدر ليلة بدر وقام يدعو الله عز وجل وقال اللهم إنك تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد الأمر بعد الأرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أصحابه ويخشى على يعني أن يصيبهم ما يصيب، وأن هذا هم الخلاصة الذين معه، فحتى أنه قام يدعو الله كثيرا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال له إن الله منجز وعده، فقال يا أبو بكر هذا جبريل قد جاء ومعه الملائكة، فجاء جبريل يحارب مع الصحابة رضوان الله عليه ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال نقول بأن الأمانة هي الفرق بينها، الأمانة تكون مع أسباب الخوف التي قد تأتي، فيمن الله عز وجل على العباد ينزل عليهم السكينة فلا يشعرون بشيء، ثم بين ينزل عليكم أمانة نعاسا، وهذا بعضهم قال نعاسا هذه لها إعرابات كثيرة ثلاثة، يعني إما هي بدل أو يقال عطف بيان أو هي بدل أو عطف بيان أو مفعول له، يعني بدل أو عطف بيان أو مفعول مفعول له، هذه كلها يعني يصح فيها الإعراب. ثم قال أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، وهذه يعني أن النعاس، وهذه سبحان الله يعني كثير من الناس، هذه منا من الله عز وجل، بأن المرء قد يتعرض لمواقف معينة. وأنا أعلم أناس يعني عندما يعني يصيبهم هذه الأمور التي فيها ما فيها من الغم، أو يعني يحدث عليهم كرب، أو يتعرض لموقف من المواقف التي من الصعوبة بمكان، ينزل إلى الله عز وجل للنوم فينام ما يشعر بشيء، يعني يعني ينام حتى ننق يعني يعني أعلمه يعني ينام حتى ينتهي الموقف أو ينتهي الأمر الذي فيه الكرب. فهذه سبحان الله، وهذا الفارق بين المؤمن الذي الله عز وجل يرزقه السكينة والخشوع والهدوء في هذه المواقف العصيبة، وبين الكفار والمنافقين، كما ستأتي في الآية بأن الكافر لا يستطيع، لا يشغله عقله، لا يستطيع، لا يأتيه السكينة ولا الأمن ولا الأمانة ولا شيء، بل تجده لا يمكن يعني يذهب ويجي والفكر يقتله. وأما المسلم فالله عز وجل والمؤمن ينزل عليه هذه الرخاء رحمة من الله عز وجل، ينزل عليه الأمن والأمانة، وينزل عليه أيضا النعاس، والذي هو ما فيه من يعني من النوم أو من الهدوء والسكينة، بحيث أنه يعني يسكن قلبه فيما يراه من أهوال أو فيه من عصائب. فثم قال يخشى طائفة منكم، الطائفة هنا كما قالت تطلق على الواحدة ويطلق أيضا على الجماعة، فالجماعة تكون طائفة والواحد أيضا أو القلة يكون طائفة. هنا يقول يخشى طائفة منكم، هذه أهل الإسلام، هذا الأمانة والنعاسا هي التي تكون من أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الثبات والتوكل، أهل الذين جزموا بأن الله عز وجل ينصر رسله ويظهر دينه على الدين كله. هؤلاء الذين جاءهم هذا الإيمان والعقيدة الصحيحة في قلوبهم بأن الله ناصر المسلمين، ناصر الرسل، ناصر أتباع الرسل، تجد عندهم ما عندهم من الثبات والتوكل، يجازيهم الله عز وجل في هذه المواقف بالأمانة والنعاس. والنعاس، وهذا الذي حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدر، يعني شعروا ناموا، أنزل عليهم ماء من السماء فما ناموا، يعني كأنهم ما شعروا بشيء، هذه من السكينة التي أنزلها الله عز وجل عليهم. ثم بين الله عز وجل الطائفة الثانية، قال وطائفة، طائفة هنا قد أهمتهم أنفسهم، هنا انظر، طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء من؟ هؤلاء الطائفة الأخرى من الكفار ومن المنافقين وهي تنزل في المنافقين أكثر أيضا، الذين حتى كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كما سيبين الله عز وجل في هذه الآية، أهمتهم أنفسهم، حملهم الهم، حملهم الهم في أنفسهم. فهؤلاء هذه الطائفة لا يخشاهم النعاس، لماذا؟ ولا يعطيهم الأمن من القلق الذي هم فيه، من الجزع، من الخوف، تجد يجزع، يخاف، يقلق، تجد عنده هم، ما يستطيع أن يستكين، لأنه ليس عنده الحسن الظن بالله عز وجل، لا يعلم بأن حتى ما حدث له فهو خير من عند الله عز وجل، لا يعلم بأن الله عز وجل ناصر دينه وناصر أهل الإيمان وناصر أهل الثبات والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء عندنا طائفتان، طائفة يغشاها النعاس، والنعاس والنوم هذا لا يكون إلا مع أسباب الخوف والقلق، لا يكون، يعني إذا الذي عنده النعاس ونوم ليس عنده خوف ولا قلق، لكن الذي عنده الخوف والقلق لا يستطيع أن يأتيه النعاس ولا يأتيه الأمانة، لأنه منشغل، هو ليس مسلم أمره لله عز وجل، يفكر ماذا سيحدث وكيف يحدث، ولو كنت فعلت كذا ما فعل كذا، ولو كنت عملت كذا ما حدث كذا. فبين الله عز وجل طائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أن الهم ركب على النفس فانشغلوا بذلك، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، يعني هنا ظن الجاهلية. قال الله عز وجل ظن الحق أي ظن الباطل، وأين هو ظن الباطل؟ هو ظن الجاهلية الذي كانوا عليه في الجاهلية، هذا هو ظن الحق غير ظن الحق، ظن الجاهلية. هذا يعود لمن؟ يعود للمنافقين، المنافقين هم الذين قالوا ذلك عندما حدث ما حدث في غزوة أحد، وأولا رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش على ما نقل، ثم بعد ذلك ما حدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الرماة بألا ينزلوا من على الجبل، قالوا لئن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنزلوا من على الجبل، ومع ذلك لما حدثت المقاتلة وانتصر المسلمون في بادئ الأمر ورأوا الرماة من فوق الجبل بأن المسلمين قد انتصروا، أرادوا أن ينزلوا يجمعوا الغنائم، فقال لهم كبيرهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغادروا موقعكم حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ قالوا قد انتهى الأمر، يعني قد أصبحت الفوز للمسلمين، فنزلوا بالغنائم. ثم حدث ما حدث من التفاف خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان على الكفر يومئذ، ورجع وحدث ما حدث من يعني المقتلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب مخالفة الرماة، وقد غفر الله عز وجل لهم ذلك بعد ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بأن هؤلاء المنافقين قالوا لو كان لنا من الأمر من شيء، قال هل لنا من، قالوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هم هنا هل لنا من الأمر من شيء، هذا اعتراض على القدر، وقد بيناه من قبل، هذا اعتراض أولا على القدر أولا، وقطح وظن سوء بالله عز وجل. هم يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، يعني لو كان محمد راجع صلى الله عليه وسلم راجع لنا وسمع لقولنا، لو كان لنا نحن أولا، هم أرادوا أن يدفعوا اللوم على أنفسهم، أولا أرادوا أن يدفعوا اللوم على أنفسهم، فيقولون يعني نحن لسنا مسؤولين عن ما حدث، لو كان محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلينا وسمعوا لقولنا ألا نخرج من المدينة ونقاتل خارج المدينة بل نظل في المدينة ما حدث ذلك، هذا أولا. وأيضا فيها اعتراض على القدر، يريدون أن يقول عليكم السلام عليكم ورحمة الله، بأن هذا اعتراض على القدر بأننا ليس لنا من الأمر من هذا من مما حدث شيء، يعني هم يريدون أن يقول لو كان لهم من الأمر شيء لدفعوا هذا القدر، وهذا اعتراض على القدر، لأنه الله بين لهم ذلك في نفس الآية، قال هم إيش يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لا ما أريد هذه، قال لا قل إن الأمر لله، قالوا هنا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني هم يريدون أن يعترضوا أولا يدفع اللوم عن نفسهم، ويريدون أن يقول بأن هذا القدر إن لسنا مسؤولين عنه، لو كنا نحن لنا من الأمر ما حدث، ففيها أولا دفع اللوم عن أنفسهم، ثانيا يريدون أن يعترضوا على القدر، يريدون أن يقول لو كان عندنا، لا يريدون أن يقروا أن هذا أمر مقدر من عند الله عز وجل يحدث وهو ليس لهم فيه، لذلك الله عز وجل رد عليهم بعدها مباشرة قال قل إن الأمر كله لله، يعني الأمر ليس لكم، سواء كان سمعوا لكم أو لم يسمعوا لكم، هذا الأمر كله لله، قدره الله عز وجل، وهذا هو تمام، يبين الله عز وجل يرد عليهم، لأنهم قولهم هذا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أولا يريدون أن يرفعوا اللوم عن أنفسهم، ثانيا يريدون أن يعترضوا على القدر، وهذا الاستفهام لما قالوا هل لنا من الأمر من شيء، هذا استفهام بمعنى الجحود، هذا استفهام بمعنى الجحود والإنكار، يعني ليس لنا من الأمر من شيء، سواء كان النصر هو الأمر هذا اللي هو النصر والاستظهار على العدو، وقيل هو أيضا إن يعني ليس لنا، وأيضا يريدون أن يقولوا لقد خرجنا مكرهين، ليس لنا من الأمر، قد أكرهنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في الخروج للقتال معه، فليس لنا من الأمر من شيء، كما قلت يريدون أن يدفعوا لهم عن أنفسهم، يريدون أيضا يعترضوا على القدر بأنهم يريدون أن يظنوا بأنهم لو كان الأمر لهم ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. إذن هذا القول في الذي ذكر الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، ثم بين الله عز وجل في آخر الآيات يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا يبين أن هذا من أهل النفاق، وهم الذين يخفون في الأنفس ما لا يظهر للمسلمين، ولكن الله عز وجل يعلمه ويفضحه لمن أراد ذلك. ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم، هم يريد أن يقول لو كانوا لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما حدث من القتال، بين الله عز وجل لأنهم ليس لكم، لو كان حتى لكم من الأمر شيء ما كنتم ستستطيعون أن تمنعوا أنفسكم من القتال من القتل، لذلك قال الله عز وجل لهم قل لو كنتم في بيوتكم، يعني الجالسين على فراشكم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني سيساق الذين كتب عليهم القتل سيساقون من مضاجعهم إلى مكان الذين يقتلون فيه، وليبتلي الله ما في صدوركم، هنا الهنا هنا لماذا؟ ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، هنا ليبتلي يريد الله يظهر ما في الصدور، الله يعلم كل ذلك، لكن يبتلي هؤلاء ليظهر ما في الصدور، وهذا هذه سنة كونية لقيام الساعة، عندما تجد الملمات وتجد ما يحدث لأهل الإسلام ينقي الله عز وجل الصفوف، تجد من يخرج من وسط المسلمين أو وسط أهل الإيمان يتكلم بكلام يظهر ما في قلبه، ما يستطيع ينتظر يظهر ما في قلبه، وهذا ليعلم يعني يغرب الناس فيعلم أصحاب الإيمان الصافي ويعلم الذين يعني يلبسون على الناس وهم من أهل النفاق وليسوا من أهل الإيمان. ثم وهذه الآية التي هي أيضا معنا الآن هي مثل ما هي آية سورة الفتح التي جاءت من قوله سبحانه وتعالى بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، لأنه أيضا هذه الآية أيضا مثلها، هم ظنوا بأن النبي لن ينصر، لذلك عبد الله بن أبي بن سلول إيش فعل الآن؟ أولا لما ذهب رجع بثلث الجيش، هو إيش هو هذا ظن المنافقين، ظنوا بأن الله عز وجل لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظنوا بعد ما حدث في أحد بأن شوكة المسلمين قد انتهت، وهذا الذي بيانته الآية الثانية أتى بها، وهذه يرد عليها الله عز وجل قل من إن كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بيّن الله عز وجل بأن هؤلاء قول المنافقين، إما أولا هم يظنون بالله ظن السوء لأن الله لن ينصر في بداية الأمر كما فعل ابن سلول ورجع بالقول ظن بأنه لا مجال لنصر المسلمين، والأمر الثاني بعد أن حدث ما حدث كما سيأتي في الآية الثانية في قوله تعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم ظنوا بأن الله عز وجل يديل الباطل على الحق، ظنوا بأن الله يديل الباطل، ما معنى يديل الباطل على الحق؟ يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، ما معنى ذلك؟ يديل كما قال ابن القيم يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، يديل يديل يجعله في دين الحق، يعني في دين الحق ينتصر على الحق. إيش؟ في ذيل الحق ينتصر عليه الحق. لا العكس، هم يظن المنافقين بأن الله يديل الباطل على الحق، يديل الباطل ينصر الباطل على الحق، ويظن. وهذه الآية يعني من فوائد هذه الآية الأولى معنا الآن والآية الثانية بأنها فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى بأنها بين الله عز وجل بأن أهل النفاق، وهذه ننظرها لأن هذا الكلام تجده حتى في الأزمنة التي نحن فيها الآن، هم يقول لك إيش الآن؟ أهل النفاق يظنون بأن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، فهو الآن يضمحل مع الحق إضمحلالا لا يقوم بعده، وهذا الذي قالوه بعد غزوة أحد، هذا قالوا بعد أخذ واحد بأن قد انكسرت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن قد اضمحل الحق وأنهم ظنوا بأن هذا سيحدث، وهذا هو ظن الجاهلية الذي قال فيه الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا بغباء في الفكر لأن هذا مناقض لأصل الكون ومناقض لأصل إرسال الرسل. الله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الرسالات وهي الحق من عنده، فكيف يرسل الرسل ويرسل الرسالات ثم يدين الباطل على الحق ثم يجعل الباطل هو الذي يكون على الحق؟ هذا منافي لحكمة الله عز وجل، لذلك هم بهذا القول نافوا حكمة الله عز وجل ونافوا القدر الذي هو قد قدره الله عز وجل. لكن الفارق أن هم من خبثهم ويريدون أن يلبسوا على المسلمين، يريدون أن يقول لهم الإدالة مستمرة، أهل الباطل في علو، هذا الذي يحدث عند بعض الناس الآن ومن الملتزمين أريدون يروجوا لفكر إرجائي، يقول لك الآن أنت في دنو وهم في علو، فما عليك الآن غير أنك أنت تظل في هذا الدنو، وهم خلاص ركبوا الأهل الكفر قد ركبوا ولهم الإدالة المستمرة، وأنت ما عليك إلا أن تسمع وتطيع وأنت في ذل ومهانة، فما عليك شيء أن تفعل غير ذلك. هذا إن كان هذا أصله هو الكلام المنافقين الذين يظنون بالإدالة. نعم نقول المسألة علو ونزول، نحن نبتلى بذنوبنا وبمعاصينا وبعدنا عن الله ليبتلي الله عز وجل ما في صدورنا ويمحص ما في قلوبنا، ولكن لابد أن يستيقن كل مسلم أن هذه الإدالة غير مستمرة، لا يمكن أن تكون إدالة الحق الباطل على الحق مستمرة، وهذا يناقض إيمان المرء بقدر الله عز وجل وبعدل الله عز وجل وبحكمة الله عز وجل، وهذا هو ظن الجاهلية، هذا هو عين ظن الجاهلية. فهذه أولا. الثانية بأن إثبات الحكمة، لابد أن تعلم الحكمة في ظهور الباطل على الحق، هناك لابد أن تعلم أنها حكمة، لذلك الناس تتفوه بكلام لا تعلمه، لا تعلم أن هناك حكمة في ظهور الباطل على الحق في كل زمان أو في أي زمان من الأزمنة، ما جعل الله عز وجل ظهور الباطل على الحق إلا لحكمة سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها، إما بأنك لتمحيص الصفوف فليعلم الذي يثبت على الدين الحق ومن الذي يخرج منه، وإما عز وجل لأنه يرجع المؤمنين إلى طريق الصواب مرة أخرى أو لطريق الحق الذين حادوا عنه في زمن من الأزمنة، فعندما يبتلوا في هذا ويرون الذل والهوان وعلو أهل الكفر يرجعوا لدين الله عز وجل ويفتشوا بين أنفسهم عن ما فعلوه من ذنوب ومعاصي، فهذه حكمة أيضا. الثالثة في هذه فيما يحدث في علو الباطل على الحق بيان خبث أهل النفاق، هذا ما يحدث يظهر ما في نفوس المنافقين، وهذه من الحكم، لأن لا يظهر النفاق إلا في الشدائد، لا تجده، لأنه هو مع أهل، لأنه هو مع مع مع مع الراحة ومع الغنى كما يقول ومع العلو، هو تجده مع ما يظهر شيء، لكن وقت ما يحدث الابتلاء والشدة يحدث التمحيص، الذي هو متمسك بالدين سيظل على الحق ما حدث. أما هو الآن يبتدي بقى في الكلام، أنتم وأنتم وأنتم اللي فعلتم وأنتم بسبب كذا، ولو كنتم سمعتم كلامنا ما كان حدث كذا، ولو كنتم أنتم معنا ما حدث كذا، انظر الآن قد دار الحق على الباطل على الحق، ليس لك إلا أنك تسبع وتطيع ولا تحاول أن ترجع إلى طريق الحق مرة أخرى، تظهر أن هذا عندما هذا يظهر إيش؟ يظهر ما عند المنافقين وغير ذلك. رابعا إثبات القضاء والقدر، وهذه من أهم ما يحدث الآن، بأنك يزيد إيمان المرء بالقضاء والقدر، يعني من هذه الفوائد التي تحدث بأن المرء لابد فيه يزيد من الإيمان بالقدر. الخامسة التي معنا في هذا الباب مهمة، تنزيه الله عز وجل عن سوء الظن، بأنك إذا أحسنت ظن بالله علمت بأن ما يحدث من تمام عدل الله، من تمام حكمة الله، من تمام قوة الله عز وجل، من تمام مراد الله عز وجل، فلا تسيء الظن بالله عز وجل. وهذه سنبين بعض الكلمات التي تحدث حتى على المستويات العادية ليست على المستويات الكبرى، تبين لك كيف أن ما منا كما قال ابن القيم إلا ويقع في سوء الظن بالله عز وجل، ما منا إلا ما يقع في سوء الظن بالله عز وجل، في كلمات قد لا يستشعرها المرء يشعر منها ذلك، فهنا يبدل ذلك على وجوب حسن الظن بالله تعالى. الآية التي تليها، المشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الشيخ معنا أربع دقائق فقط؟ لا طيب نقف إن شاء الله، نكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله. جزاكم الله خير. قول الله عز وجل ما زلنا في تكبير الباب، يظنون بالله الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وتكلم فيها ابن القيم في كلام أهل العلم عن تفسير الظنين بالله ظن السوء، وذكر فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في من قوله تعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال بأن السلف قد فسروا الظنين الظن هذا ظن السوء الذي جاء من الكفر والمنافقين، وحتى قبلها بين الله عز وجل بأنه يعني غضب الله عليهم وعد لهم جهنم وساء مصيرا، ثم قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وقد قدم المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات، وهذا دل على أنهم أشد ضررا على المسلمين، فالمنافق والمنافقة أشد ضرراً على المسلم من المشرك، لأن هذا يظهر كفره، فيستطيع المرء المسلم بأنه يحتاط منه، أما المنافق الذي يكون مع المسلمين في الظاهر فهذا الذي هو ضرره من أعظم الضرر، لذلك قدم الله عز وجل العذاب للمنافقين ومنافقات في الآية على المشركين والمشركات، وهذا أيضاً حتى في النار، فأماكن المنافقين والمنافقات في النار أشد عذاباً من المشركين والمشركات، وقد بينا من قبل بأن الله عز وجل نكالا فيهم زيادة في العذاب بأنه يؤخرهم حتى يكونوا مع المؤمنين عند الصراط، وعند بعد أن يلقى بالكفار إلى جهنم، وكل ما كان يعبد من دون الله إله ينزل معه إلى جهنم، حتى أن الله عز وجل يمثل لهم على هيئة عيسى ويمثل لهم على هيئة عزير الذين، ويتبقى من المسلم والمنافق. فالمنافق يظن بأنه قد نجا وأنه قد فر بما يفعله، حتى يقف مع المسلم مع المؤمن إلى أن يتجلى الله عز وجل ويخرج للمسلمين، فيعرفونه بعلامة بين المؤمن وبين الله عز وجل، فيخرون للمؤمن لله سجدا، فيحاول المنافق أن يسجد مع المؤمن فيرجع على قفاه مستلقيا. هذه من تمام الندم والحسرة، لأنه يرى بعينه كيف أن الله قد تجلى للمؤمنين تجلي حسن وبهاء وجزاء وفاقا، فهو يظن أنه معهم، فيتحسر ويتندم لأنه يرى نفسه قد انحسر عن المؤمنين وظل في مكانه. ثم عبر بعد ذلك المؤمنين، عبر المؤمنون الصراط ودخلوا الجنان، وهو ما يلقى به بعد ذلك في جهنم، فيؤخره الله عز وجل حتى يزيد له في النكالة، يحسره زيادة في الحسرة والندم، يظن أنه قد فر، ومع ذلك يأتيه بعد ذلك العذاب ويأتيه الخلود في جهنم. هنا قال ابن القيم بأن السلف في مسألة الظنين بالله ظن السوء، هم ما هو الظن الذي ظنوه هؤلاء المنافقون؟ ظنوا على ثلاثة أقوال. قالوا الظن الأول الذي أراده الله وإنكار القدر، أو الذي أراده الله في هذه الآية الظنين وأنكار القدر، بأنهم كانوا ينكروا القدر. والثاني إنكار الحكمة من ذلك، والثالث إنكار نصر الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين. فالثلاثة أشياء هذه، أولا إنكار القدر، لماذا؟ لأنهم ظنوا بأن الأمور ليس لها تقدير، يعني هم ظنوا بأن الأمور ليست مقدرة، وهذا ينافي قدر الله عز وجل وعزة الله وحكمته، فلا يقع شيء في الكون إلا بقدرة الله عز وجل. فهم ظنوا بأنهم لو لم يستمعوا لهم المسلمين أو النبي صلى الله عليه وسلم لتغير القدر على قولهم، فهم هنا يظنون بأن المسألة ليست مقدرة من عند الله عز وجل، وكأن الله عز وجل لا يعلم ما يحدث. وهذا قول من القدرية النفاة الذين يقولون بأن الله عز وجل إما لا يعلم، غلاة القدرية لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أو هؤلاء الغلاة القدرية. والصنف الثاني اللي هم القدرية المشركية الذين يقولون بأن الله يعلم، ولكن المرء أو العبد هو الذي يخلق هذه الأفعال، الذي أفعال. فكأنهم هنا يقولون بإنكار القدر، يعني كأنهم يستطيعون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اتبعوهم لتغير الأمر، وهذا لا شك أنه في إنكار للقدر، لأنهم يعني يقدحون. طب أين القدح هنا؟ يظنون بأن هناك أشياء تضع في الكون ليست في مشيئة الله عز وجل، أو يقع في كونه ما لا يريده الله عز وجل، وهذا نقص، وهذا نقص وذم في حق الله عز وجل. كيف يكون الإله ويقع في الكون ما لا يريده، أو يقع في الكون ما لا يشاءه، أو يقع في الكون ما لا يعلمه؟ فالله عز وجل له صفات الكمال، لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فكان هذا الأمر الأول من هذا الظن السوء، وهو إنكار القدر. أما التفسير الثاني لذلك وهو إنكار الحكمة، إنكار الحكمة فيما يحدث، ولا شك بأن حكمة الله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة، والله عز وجل له اسم الحكيم وله صفة الحكمة، والله عز وجل بيّن في القرآن الكريم كيف أحكم سبحانه وتعالى الخلق، وكيف أحكم آياته، قال سبحانه وتعالى فهو الحاكم، وهو الذي يحكم الأمور، وهو ذو الحكمة سبحانه وتعالى، صفة الحكمة كل هذه لله عز وجل. فالله حكيم، حاكم، محكم، ذو الحكمة سبحانه وتعالى. قال كتاب أحكمت آياته سبحانه، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني كل شيء محكم في خلق الله عز وجل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فهذه كلها تدل على أن الله عز وجل حكيم، حاكم، محكم، له الحكمة سبحانه وتعالى، يضع الأمور في حقيقتها الصحيحة أو في مواضعها الصحيحة. لذلك هم هنا بهذه الآيات بهذا الظن يقولون بأن ما حدث ليس من حكمة الله عز وجل، ليس له حكمة، فيقدحون في حكمة الله عز وجل. لذلك من منهج أهل السنة والجماعة بأن أحكام الله عز وجل معللة، الأصل فيها أنها معللة، الأصل فيها أن الله عز وجل له علة فيما يحدث، إن إما يظهرها للناس أو يخفيها الله عز وجل ليبتلي الناس ويعلم الانقياد والتسليم والقبول لما يحكم به الله عز وجل. فنقول هذه لذلك تجد المبتدع كلهم ينكرون حكمة الله عز وجل، الطوائف المبتدعة ينكرون حكمة الله عز وجل، يعني لأنهم المعتزلة لا يجعلون للأحكام معللة، وأيضا لأن المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، فهم يظنون بأن الأفعال تحدث بغير علم الله أو بغير إرادة الله عز وجل، على خلاف بينهم على الطائفتين، فلذلك هم لا يجعلون لحكمة الله عز وجل. أيضا الأشاعرة لأنهم جبرية، الأشاعرة في القدر الجبرية، ويمكن ما أذكر إحنا تكلمنا في هذا من قبل، الأشاعرة وإن كانوا في الأسماء والصفات كما قلنا، لكن هم عند القدر هم جبرية، يعني يقولون بأن الله عز وجل يفعل ما يريد ولا ليس لحكمة، يعني إن شاء أدخل هذا النار وإن شاء أدخل هذا الجنة، يعني الرجل عندهم يقول مطيعا حياتي كله، لكن إن أدخله النار فعندهم هذا كفى ما يريد الله عز وجل، لأن الجبرية الله يفعل ما يشاء، ليس هناك اختيار للعبد ولا يسأل الله عز وجل عما يفعل. نعم، لكن ليس هذا من عدل الله، هم لازم الجبرية يقضحون في عدل الله، فكيف الله عز وجل يجعل امرئ يكون مطيعا لله عز وجل طول حياتي ثم يكبه في النار، ورجل عاصيا لله طول حياتي ثم يدخله الجنة؟ هذا هذا هذا قول للجبرية، لأنهم لا فرق عندهم في أن العبد مخير ليس بمسير، يفعل فيه الله عز وجل ما يشاء كالريشة في الهواء، فهم ينكرون أيضا حكمة الله عز وجل. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث عند الظن السوء بأنهم لا يعني اعتقدوا بأن الله عز وجل ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، وهذه كما قلنا، قل من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء إلى آخر الآيات، أنكر الله عز وجل على هذا الظن. هذا هو ظن السوء عندهم، هم ظنوا بعد هزيمة أو بعد علو الكفار في هذا الوقت بأن الله عز وجل قد اضمحل دين النبي صلى الله عليه وسلم واضمحل أهل الإسلام وأنه لن ينصره، وهذا ظن سوء، وهذا ظن سوء، هذا الذي نقله ابن القيم في هذه في هذه الآيات، وهذا خلاف ما قاله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يعني في الحياة الدنيا ويوم يقول الشهاد، سيأتي النصر لحتما في الدنيا لأهل الإسلام ولأهل الإيمان وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هذه كلمة حقت، هذا لابد أن يؤمن به كل امرئ بأن الله عز وجل لابد وهو ناصر حتى رسله وناصر أهل الإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بأنه لابد أن المسلم سيقتل اليهودي حتى يختبئ اليهودي خلف الصخرة، فتقول الصخرة اليهودية يا مسلم هذا يهودي خلفه تعالى فاقتله، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يعني يؤمن المرء بذلك بأن الله عز وجل ناصر عباده ولا يغتر بقوة أهل الكفر ولا بعلوهم في فترة من الفترات أو بزمن من الأزمنة. هذا يعني المسائل في هذه المسائل، نختم بهذا الباب سريعا. قال تفسير آية آل عمران، وقد بينا تفسير آية آل عمران، تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، وهذا يعني أنا قضيت الطرف عن بعض كلام ابن القيم رحمة الله عليه، لكن هذه نريد أن نعرج عليها، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، نريد ابن القيم يقول بأن قل من ينجو من هذه المسألة من سوء الظن، قل، لأن أنواع لا تحصر، يعني هو قال قل من ينجو من ذلك، وأن وهذه تبين لك بأن لما قلنا بأن حسن الظن الأصل فيه يقوم على ساق الإيمان بالأسماء الله عز وجل والصفات والربوبية، فلا شك بأن تتفاوت الإيمان في أسماء الله عز وجل وصفاته ويتفاوت في الربوبية يؤدي ذلك إلى التفاوت في حسن الظن، فيؤدي ذلك بالنقيض إلى وقوع المرء في سوء الظن، حتى لو قال الأنواع فيها لا تحصى كما قال المصنف رحمة الله عليه، هنا قال الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، ثم قال في الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. وأنت تجد في ثنايا كلام الناس حتى في كلام الملتزمين بأنه يقع في سوء الظن، يعني انظر الآن تجد يكلمك عن مسألة أخ مثلا أو أخت حدث لها مثلا يعني ابتليت بمرض أو أخ ابتلي بمرض، ثم تجد بيتكلم الأخ فلان الفلاني يقول ها والله أخ هذا كان ما يترك صلاة في المسجد، هذا الرجل كان كريم جواد كان يتصدق، هذا بار جدا بأمه، وهذه الأخت يعني كانت أهل الخير، انظر هذه الكلمات، هو كأنك تقول بأنه مع أنه بار مع أنه متصدق مع أنه لا يترك صلاة في المسجد ومع ذلك ابتلي بالمرض، فانظر أنت تقع في سوء الظن، كأنك تقدح وإنك لم تكن تشعر، لكن أنت عندما تتكلم عن ما يصيب أحد بالمصائب أو يصيب شيء تجد نفسك تذكر حسنات له، كأنك تستعجب لماذا وقع لهذا، ولماذا حدث لهذه الأخت، ولماذا هذا الذي يحرص على كذا ومع ذلك ابتلي بالمرض، ابتلي بوفاة أحد أبنائه أو أحد يعني إخواته، أو ابتلي بأمر ما أو خسر أمواله، فتجد نفسك تقع وأنت لا تشعر. بأن هذه الكلمات إن دلت على أنك فيك في القلب كأنك تستعجب أو كأنك تستغرب مع صلاح هذا المرء أن يصاب بذلك، أو مع صلاح هذه الأخت أن يصاب بهذا المصيب. وهذا إن دل بعدم حسن الظن بالله أو تقدح في عدل الله وحكمته، أنت عليك حتى وإن كان صالحا. ما الذي الأنبياء رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق وابتلوا، بل هم أشد الناس بلاء، ثم الآية ثم الأكمل فالأكمل أو الأخير فالأخير أو الأفضل فالأفضل. فبالعكس ده أنت علم. فأنت لما تقول هذا الكلام أنت هذه ذلك، قال ابن القيم إيش الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، وأن قل من ينجو منه، لأنك ستجد كلمات تتلفظ بها تدل على أنك كأنك لم تحسن الظن بالله عز وجل أو تقطع في عدل الله وفي حكمته. لذلك هذه المسألة تحتاج الانتباه من المرء بأنه وهو ينقل أو هو يتكلم، لأن كما قلنا في البداية حسن الظن مقامه القلب، لذلك هو علم الأصل القلب، ثم ينضح بعد ذلك على الجوارح وعلى اللسان. كذلك سوء الظن مقامه سيكون في القلب، ثم ينضح من القول ومن الجوارح فيخرج سوء الظن على الملأ بعد ذلك. نقول هذا آخر الكلام في هذا الباب، يعني الذي باب حسن الظن فيه ما فيه من المثال، ولكن يعني نكتفي بذلك حتى ندخل في الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. في أي أسئلة في هذا الباب ندخل الفقه؟